أصدرت اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة زوتشي بيانا مشتركا يوم الرابع من هذا الشهر استنكارا لشرذمة باك كونهي الخيانية العميلة التي ألقت المزاعم لإحالة أسهم تنديد الأوساط الكورية الجنوبية والعالم بشأن نشر الساد إلى جمهوريتنا.